الصليب قدامكم زيدوا المسيح تسبيح علوا الإله في نغمكم مصدق جدا ان كل واحد فينا النهارده قال للرب اباركك اباركك في كل حين دائما تسبيحك في فمي. انا مصدق مصدق ان الله يسكب في هذا القلب بركه. امين. في اسم الرب يسوع المسيح يسكب الله بركته في حياتنا، واحنا كمان نبارك الرب من كل القلب. اتشجع يا شعب الرب، ما تخافش، لينا اله عظيم يا شعب الرب. زيدوا في المسيح تسبيح كل يوم، كل اليوم افضل رنم واهتف واشكر. ولما نيجي حد يسالك عن ظروفك حتى ان كانت مش عجباك قوي، قول في ايده، قول في سلطانه، قول الهي صالح، قول له هو عارف بيعمل ايه. بكره زي امبارح الهي يفضل اله صالح. اتشجع، كمل مع الرب، افرح بالرب، وامسك وتشعبط في مكتوب لانه تعلق بي انجيه ارفعه لانه عرف اسمي، يدعوني فاستجيب له، معه انا في الضيق انقذه وامجده، من طول الايام اشبعه واريه خلاصي. خلاصي، قف وانظر خلاص الرب يا شعب الرب. هللويا هللويا. قبل ما نختم اخر ترنيمه ونقول اشواق للبركه جوانا، يا رب مستنيينك تباركنا ونخدم بكلامك بجساره الايام اللي جايه. بشكر حضراتكم انكم جيتوا، انتوا باركتونا، احنا تباركنا بيكم جدا، باركنا بكل الاحبه اللي بره المره الجايه بقى عشان قلناها امبارح. تعالوا نقول اشواق للبركه ونختم بيها اجتماعنا المبارك اللي كلنا استقبلنا فيه بركه ونعمه من الرب. اشواق للبركه جوانا، اشواق للبركه جوانا، تشبعنا رضا وتفيدنا، تؤمرنا البركه وتملانا، انهارها تفيض من حوالينا، وبروحك تثمر في حياتنا وتبين ثمر الروح فينا، وبنعطش لحياة البركة يطلع في وأكثر تدينا. أمور بالبركة في أيامنا، ارجع بنا رحمة وحينا، حررنا من كل خطية وعبودية، من كذب وباطل نقينا، وبروح الحق تنورنا، ارسل كلماتك واشفينا، واظهر في سلوكنا وغيرنا. Yeah. لك الرب تجلس ونقوي روحك بحرارة نحصد ونفوس تعرف شخصك قوينا فنعمل أعمارة ادينا كمان أعظم منها حياتنا توافق أفكار إيماننا يزيد Hallelujah.